شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن عمر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر فقال: إن هذا ليعذب الآن ببكاء أهله عليه. فقالت عائشة: غفر الله لأبي عبد الرحمن، إنه وهل، إن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا ليعذب الآن وأهله يبكون عليه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا محمد عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، وصفق بيديه مرتين، ثم صفق الثالثة وقبض إبهامه. فقالت عائشة: غفر الله لأبي عبد الرحمن، إنه وهل، إنما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، فنزل 29، فقالوا: يا رسول الله، إنك نزلت 29، فقال: إن الشهر يكون 29. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا إسماعيل عن سالم البراد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما القيراط؟ قال: مثل أحد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: لا تلبسوا العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين إلا أن يضطر مضطر إليهما فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران. قال: وسمعته ينهى النساء عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن عمرو عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه حدثهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح بيع الثمر حتى يتبين صلاحه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان يعني ابن حسين عن الحكم عن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر في سفر، فمر بمكان فحاد عنه، فسئل: لما فعلت؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن رجلا أخبره عن أبيه يحيى أنه كان مع عبد الله بن عمر، وأن عبد الله بن عمر قال له في الفتنة: لا ترون القتل شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للثلاثة: لا ينتجثنان دون صاحبهما. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد قال: أخبرنا المسعودي عن أبي جعفر محمد بن علي قال: بينما عبيد بن عمير يقص وعنده عبد الله بن عمر، فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كشاة بين ربيضين، إذا أتت هؤلاء نطحنها، وإذا أتت هؤلاء نطحنها. فقال ابن عمر: ليس كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كشاة بين غنمين. قال: فاحتفظ الشيخ وغضب. فلما رأى ذلك عبد الله قال: أما إني لو لم أسمعه لم أرد ذلك عليك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله ما أقعد ابن عمر عن الغزو وعن القوم إذا غزوا بما يدعون العدو قبل أن يقاتلوهم، وهل يحمل الرجل إذا كان في الكتيبة بغير إذن إمامه؟ فكتب إلي إن ابن عمر قد كان يغزو ولده ويحمل على الظهر، وكان يقول إن أفضل العمل بعد الصلاة الجهاد في سبيل الله تعالى، وما أقعد ابن عمر عن الغزو إلا وصايا لعمر وصبيان صغار وضيعة كثيرة، وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون يسقون على نعمهم، فقتل مقاتلتهم وسبى سباياهم وأصاب جويرية بنت الحارث. قال فحدثني بهذا الحديث ابن عمر وكان في ذلك الجيش، وإنما كانوا يدعون في أول الإسلام، وأما الرجل فلا يحمل على الكتيبة إلا بإذن إمامه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا لم يكن معهم غيرهم. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه، وقال إذا رجع فهو أحق به. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن نافع وعبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثاه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح على أحد في قتلهن: الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن نافع عن ابن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة نخامة، فأخذ عودا أو حصاة فحكها به، ثم قال إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق في قبلته، فإنما يناجي ربه تبارك وتعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا هشام عن محمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور العين كأنها عنبة طافية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا أصبغ بن زيد حدثنا أبو بشر عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يكره الاشتراط في الحج ويقول أما حسبكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وعبد الله عن نافع عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لست بآكله ولا محرمه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أشتري الذهب بالفضة؟ فقال إذا أخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا داود يعني بن قيس عن زيد بن أسلم قال أرسلني أبي إلى ابن عمر فقلت أأدخل؟ فعرف صوتي فقال أي بني إذا أتيت إلى قوم فقل السلام عليكم، فإن ردوا عليك فقل أأدخل؟ قال ثم رأى ابنه واقدا يجر إزاره فقال ارفع إزارك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم أن يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال ما تركت استلام الركنين في رخاء ولا شدة منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قال معمر وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. قال وحدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجته. قال وحدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاء به ففتح، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب مليا ثم فتحوه. قال عبد الله فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب قائما، فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بين العمودين المقدمين. قال ونسيت أن أسأله كم صلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر قال صليت معه المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، فقال له مالك بن خالد الحارثي ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن؟ قال صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد عن ابن عمر وعن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك الأسدي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ومالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين، فقال رجل: والمقصرين، فقال: اللهم اغفر للمحلقين، فقال: وللمقصرين، حتى قالها ثلاثا أو أربعة، ثم قال: وللمقصرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي في ماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا ووصيته عنده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبيه والأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر قال: كان عمر يحلف وأبي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من حلف بشيء دون الله تعالى فقد أشرك، وقال الآخر: فهو شرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية أخبرني الثقة أو من لا أتهم عن ابن عمر أنه خطب إلى نسيب له ابنته، قال: فكان هوى أم المرأة في ابن عمر، وكان هوى أبيها في يتيم الله، قال: فزوجها الأب يتيمه ذلك، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمر النساء في بناتهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فص خاتمه في بطن الكف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فرأى في القبلة نخامة فلما قضى صلاته قال إن أحدكم إذا صلى في المسجد فإنه يناجي ربه وإن الله تبارك وتعالى يستقبله بوجهه فلا يتنخمن أحدكم في القبلة ولا عن يمينه ثم دعا بعود فحكه ثم دعا بخلوق فخضبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 25 مرة أو أكثر من 20 مرة. قال عبد الرزاق وأنا أشك يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا شيخ من أهل نجران حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه ابن أبي شيبة عن معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن يعني بهذا الحديث. قال أبو عبد الرحمن وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال رجل وامرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر والدباء؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر والمزفة والدباء. قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفة والنقير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئا ينبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت البناني قال سألت ابن عمر عن نبيذ الجر فقال حرام فقلت أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر يزعمون ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم مات وهو يشربها لم يتب منها حرمها الله عليه في الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر لم تقبل صلاته 40 ليلة فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد عاد الله له فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله تعالى أن يسقيه من نهر الخبال. قيل وما نهر الخبال؟ قال صديد أهل النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة مرتين بينهما جلسة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم فأمره به فانطلق ابن عمر بين يديه قال وبعث معي بجارية كان أصابها يوم حنين قال فجعلتها في بعض بيوت الأعراب حين نزلت فإذا أنا بسبي حنين قد خرجوا يسعون يقولون اعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال عمر لعبد الله اذهب فأرسلها قال فذهبت فأرسلتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل فإن عقلها حفظها وإن أطلق عقولها ذهبت فكذلك صاحب القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر في العشر الغوابر في التسع الغوابر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال عبد الرزاق كان مرة يقول ابن محمد ومرة يقول ابن ربيعة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على درج الكعبة الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية فإنها تحت قدمي اليوم إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وإنما بين العمد والخطأ القتل بالصوت والحجر فيها 100 بعير منها 40 في بطونها أولادها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في 3 الفرس والمرأة والدار. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن صدقة المكي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وخطب الناس فقال أما إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه فليعلم أحدكم ما يناجي ربه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينام أحدنا وهو جنوب؟ فقال نعم ويتوضأ وضوءه للصلاة. قال نافع فكان ابن عمر إذا أراد أن يفعل شيئا من ذلك توضأ وضوءه للصلاة ما خلا رجليه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتحرى أحدكم غروب الشمس فيصلي عند ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله أن يأتين أو قال يصلين في المسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح حدثني عمر بن حبيب عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد. فقال ابن لعبد الله بن عمر فإنا نمنعهن. فقال عبد الله أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟ قال فما كلمه عبد الله حتى مات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن بحير القاص أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت وأحسبه. قال وسورة هود. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته قائمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج وحجاج عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال قال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقتل من الدواب خمس لا جناح على من قتلهن في قتلهن الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور والفأرة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج حدثني الزهري عن حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في السبع الأواخر من شهر رمضان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمامها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حجاج قال قرأت على ابن جريج حدثني زياد يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر مثله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا عبد الله بن بحير عن عبد الرحمن بن يزيد وكان من أهل صنعاء وكان أعلم بالحلال والحرام من وهب يعني بن منبه قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر أن يباع حتى يبدو صلاحه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب قنص نقص من أجره كل يوم قيراطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن أسامة قال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو تمر فكان يعطي أزواجه كل عام 100 وسق 80 وسقا من تمر 20 وسقا من شعير. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حماد قال عبيد الله أخبرنا ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح قال ابن بشر في حديثه وذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حماد بن أسامة حدثنا عبيد الله حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليوجب. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حماد بن أسامة حدثنا عبيد الله حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهذا الوصف. قال أبي وحدثنا قبله قال حدثنا هشام وابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم فذكر الحديث فليجب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن زكريا حدثني مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق ابن الملاعنة بأمه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن زكريا أخبرني عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا حجاج عن نافع عن ابن عمر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قران بن تمام عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن إسماعيل بن جرير عن قزعة قال قال عبد الله بن عمر وأرسلني في حاجة له فقال تعال حتى أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلني في حاجة له فأخذ بيدي فقال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليمان أبو محمد الكلابي حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال إنهم ليسمعون ما أقول. فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل يعني ابن عمر؟ إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم لهو الحق. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبدة حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل تعني ابن عمر؟ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب هذا ليعذب وأهله يبكون عليه. ثم قرأت هذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبدة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الجيوش والسرايا أو الحج والعمرة فإذا أوفى على أربية كبر 3 ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبدة حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاح وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا عبيد الله حدثني من سمع ابن سراقة يذكر عن ابن عمر قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الصلاة ولا بعدها في السفر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبدة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبدأون بالصلاة قبل الخطبة في العيد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا لإقرانه لم يحل بينهما واشترى هديه من الطريق من قديد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز ومخلد بن يزيد أخبرنا سعيد المعنى عن سليمان بن موسى عن نافع مولى بن عمر سمع ابن عمر صوت زمارة راع، فوضع إصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم. قال: فيمضي حتى قلت لا. قال: فوضع يديه وأعاد الراحلة إلى الطريق، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع صوت زمارة راع، فصنع مثل هذا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا الوليد يعني ابن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب أن ابن عباس كان يتوضأ مرة مرة، ويسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عمر كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، ويسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرزاق بن عمر الثقفي أنه سمع ابن شهاب يخبر عن سالم عن أبيه قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بلا أذان ولا إقامة. قال: ثم شهدت صلاة العيد مع أبي بكر فصلى بلا أذان ولا إقامة. قال: ثم شهدت صلاة العيد مع عمر فصلى بلا أذان ولا إقامة. ثم شهدت العيد مع عثمان فصلى بلا أذان ولا إقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد حدثنا ابن ثوبان أنه سمع النعمان بن راشد الجزري يخبر أنه سمع ابن شهاب الزهري يخبر عن سالم بن عبد الله يخبر عن أبيه عبد الله بن عمر مثل هذا الحديث أو نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال: أتينا ابن عمر في اليوم الأوسط من أيام التشريق، قال: فأتي بطعام، فدنا القوم وتنحى ابن له، قال: فقال له ادن فطعم، قال: فقال: إني صائم، قال: فقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها أيام طعم وذكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ومن صلى من أول الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت في النوم أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، ونزع نزعا ضعيفا، والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستقى فاستحالت غربا، فلم أر عبقريا من الناس يفري فرية حتى روي الناس وضربوا بعطن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن عمر بن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال عبيد الله: والقزع الترقيع في الرأس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عثمان حدثنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن سليمان سمعت حنظلة بن أبي سفيان الجمحي سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن سليمان أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن فص خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في باطن كفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن سليمان سمعت حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عند الكعبة مما يلي وجهها رجلا آدم سبط الرأس واضعا يده على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه فقلت من هذا؟ قالوا عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم ورأيت وراءه رجلا أحمر أعور عين اليمنى جعد الرأس أشبه من رأيت به ابن قطن فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن سليمان وعبد الله بن الحارث قال حدثنا حنظلة سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول إن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحلة استبرق فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة تلبسها إذا قدم عليك وفود الناس فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بحلل ثلاث فبعث إلى عمر بحلة وإلى علي بحلة وإلى أسامة بن زيد بحلة فأتى عمر بحلته النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تشققها لأهلك خمرا. قال إسحاق في حديثه وأتاه أسامة وعليه الحلة فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتبيعها ما أدري أقال لأسامة تشققها خمرا أم لا. قال عبد الله بن الحارث في حديثه أنه سمع سالم بن عبد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول وجد عمر فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث حدثني حنظلة عن نافع عن ابن عمر قال وأتاه أسامة وقد لبسها فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت كسوتني قال شققها بين نسائك خمرا أو اقضي بها حاجتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن سليمان سمعت حنظلة سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق يقول ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع الشيطان قرنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن سعيد حدثنا معاوية بن سلام سمعت يحيى بن أبي كثير يخبر أن أبا سلمة أخبره عن عبد الله بن عمر أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر 29. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الرحمن بن سعد قال كنت مع ابن عمر فكان يصلي على راحلته هاهنا وهاهنا فقلت له فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا من الحجر إلى الحجر ومشى أربعة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثني أسامة بن زيد حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من أحد فجعلت نساء الأنصار يبكين على من قتل من أزواجهن. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حمزة لا بواكي له. قال ثم نام فاستنبه وهن يبكين. قال فهن اليوم إذن يبكين يندبن بحمزة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله وعلي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. وقال علي في حديثه قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر يقول حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ما أتيت على الركن منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه في شدة ولا رخاء إلا مسحته. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن حديث سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون إذا ابتاعوا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب ويزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليأمنا بالصافات. قال يزيد في الصبح. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الواحد يعني الحداد حدثنا همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى أن عمه واسع بن حبان أخبره أنه سمع ابن عمر قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أنبأنا هشام عن محمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد عن حجاج عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الله بن المقدام قال رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة فقلت له يا أبا عبد الرحمن ما لك لا ترمل؟ فقال قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب حدثني سليمان مولى ميمونة سمعت عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أخبرنا عبد الخالق بن سلمة الشيباني سمعت سعيد بن المسيب سمعت عبد الله بن عمر يقول كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وفد عبد القيس مع الأشج فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأشربة فنهاهم عن الحنتم والدباء والنقير. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن بكر قال ذكرت لابن عمر أن أنسا حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج فقال وهل أنس إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا معه فلما قدم قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي فلم يحل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أربعا تلقفتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن عطية العوفي عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها قال قالوا يا رسول الله ما صلاحها قال إذا ذهبت عاهتها وخلص طيبها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه 3 أسهم سهما له وسهمين لفرسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف شجرة بركتها كالرجل المسلم النخلة.